المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصيام. قال: يجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم ير مع صحو الليلة 30 أصبحوا مفطرين، وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رأى بعض الإخوان أن نتوقف في شأن أحكام الصلاة إلى الموضع الذي وصلنا إليه، وأن نقرأ شيء من أحكام الصيام بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في رجب وشعبان وأن يبلغنا رمضان. فكتاب الصيام، الصيام معروف من الإمساك في اللغة، صام بمعنى أمسك، امتنع، توقف عن أي شيء، فأمسك النهار إذا في رأي العين الشمس توسطت من السماء عند الزوال وبدت للمراقب كأنها ثابتة، وصام عن الكلام أمسك وسكت عنه. ومنه قول الله تعالى في شأن مريم عليه الصلاة والسلام: إني نذرت للرحمن صوما. فهو في أصل اللغة يطلق على الإمساك، والصائم من هذا الوجه باعتبار أنه يمسك إمساكا مخصوصا معينا سمي صائما. وأما في الشرع فهو معروف، الإمساك عن الطعام والجماع، عن الطعام والشراب، أو عن الأكل والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وبعضهم يضيف بنية، أن يكون بنية، لأن هذا هو المقصود من الصوم الشرعي. و صيام رمضان أمر مجمع عليه، لأنه ورد في الكتاب والسنة، ولذلك من أنكره أو جحده يعتبر كافرا. من جحد صيام رمضان فيعتبر كافر مرتد عن الإسلام. أما إذا كان لا يجحد لكنه لا يصوم فهو فاسق، فاسق، وقد يقتل عند بعض الأئمة إذا أصر على عدم الصيام. لكن هذا أمر قد لا يكاد يتصور إلا من معاند، لأن الصوم سر بين الإنسان وبين ربه. وفرض في السنة الثانية من الهجرة في شعبان، ونزل قول الله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وكان الصوم كما في الآية معروف لدى الأمم السابقة، ومعروف في الجاهلية قبل الإسلام. كان يوم عاشوراء يوم تعظمه الجاهلية، فكانوا يصومونه، وكانت اليهود تصوم. ولذلك يرى بعض أهل العلم أنه قبل صيام رمضان كان صيام يوم عاشوراء واجب، ثم إنه نسخ وجوبه وبقي بعد أن فرض شهر رمضان، بقي على الاستحباب. و صام عليه الصلاة والسلام 9 سنوات، 9 رمضانات. وفرض الصيام لا شك أن أمر الصيام فيما يتصل بفضله وحكمته هذا أمر يدركه كل عاقل، ومن محاسن هذا الدين أنه عليه سبحانه وتعالى حكم علينا أن نصوم شهرا في السنة، وهو من أفضل العبادات وأجلها. والذي جاء في الحديث: الصوم لي وأنا أجزي به، وأحاديث أخرى إن شاء الله لعلنا نعرض شيء منها في مناسبته، وعند أيضا إن شاء الله قرب الشهر. فيجب صوم رمضان، فوجوبه قلنا بالكتاب والسنة والإجماع: كتب عليكم الصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصم. والأمر منه عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته، فهذا أمر مجمع عليه برؤية هلاله. هنا إشارة إلى وقت الصيام متى يجب متى يلزم. فصيام رمضان يجب بأحد أمور ثلاثة: إما برؤية هلاله هلال رمضان، وهذا كما في الآية فمن شهد منكم الشهر فليصوم. شهد بمعنى حضر، وحضر بمعنى أي شهد دخول الشهر. وأيضا في حديث ابن عمر وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم: صوموا لرؤيته، إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. فهذا عن طريق الرؤية، فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين. فإذا لم يرى ليلة الثلاثين تم أو مضى من شعبان 29 يوما، فليلة الثلاثين لم يرى الهلال والجو صاحي من غير غيم ولا قتر ولا شيء من ذلك، ففي هذه الحالة لا يجوز صيام يوم الثلاثين، بل يحرم على الصحيح، بل يحرم. فيجب على الناس أن يفطروا هذا اليوم ما دام أنه الجو صاحي وصافي ولا هناك شيء يحول بين الناس وبين رؤية الهلال، فعليهم أن يكملوا في هذه الحالة عدة شعبان 30 يوما، وخاصة أنه لم يره الهلال. فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين، لأن الحديث نصوموا لرؤيته معناته إذا لم تروه فلا تصوموا، بل وأصرح منه كما في حديث ابن عمر وأبي هريرة وغيرهم أنه عليه السلام قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، وفي لفظ فإن غبي عليكم، وفي لفظ فإن عمي عليكم، على اختلاف في لفظ هذه الكلمة، فأكملوا العدة 30، وفي لفظ أكملوا عدة شعبان 30. وهذا ورد من طرق كثيرة، فهذا نص صريح في أنه يجب إكمال العدة 30. فإن لم يرى مع صحو ليلة 30 أصبحوا مفطرين. وإن حال دونه غيم أو قتر، الغيم معروف السحاب، والقتر ما يكون من غبار وأتربة في الجو نتيجة رياح أو ما إلى ذلك، فظاهر المذهب يجب صومه. يعني إذا كان ليلة الثلاثين مضى من شعبان 29 ليلة، فليلة الثلاثين ليست صحو، لأن إذا كانت صحو قلنا يجب الصوم. ففي هذه الصورة هناك غيوم في المغرب تحول بين رؤية الهلال أو قتر أو ما إلى ذلك من الأسباب المانعة، فما الحكم في هذه الحالة؟ المؤلف يقول: فظاهر المذهب يجب صومه. لماذا؟ قالوا: لأنه ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه السلام قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم أو غم عليكم فاقدروا له فاقدروا له. فاختلف الناس في تفسير هذه اللفظة فاقدروا له، فمنهم من قال اقدروا بمعنى احسبوا عدوا، ومنهم من قال بل ضيقوا ضيقوا واحتاطوا لرمضان. وأيدوا هذا التفسير بفعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان كما يروي عنه نافع إذا كان ليلة الثلاثين بعث من يرى الهلال وينظر، فإن رآه فبها ونعمة أصبح صائما، وإن لم يره فإن كان صحوا ولا غيم ولا قتر أصبح مفطرا، وإن كان هناك حائل من غيم أو قتر أصبح ابن عمر صائما. وأيضا تعلق بما ورد عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: لأن أصوم يوما من شعبان أحب علي أو أهون من أن أفطر يوما من رمضان، فقالوا هذا على سبيل الاحتياط على سبيل الاحتياط. ولكن هذا كله في الحقيقة، هذا الذي هو المذهب أو ظاهر المذهب، الأئمة الثلاثة على خلاف هذا عند الحنفية والمالكية والشافعية، والأحاديث تكاد يعني تتفق على أنه ينبغي إكمال العدة 30، فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. ورد من عدة طرق عن ابن عمر وأبي هريرة وغيره من الصحابة رضي الله عنه، فهذا لا يترك لاجتهاد ابن عمر رضي الله عنهما، وإن كان عمله على سبيل الاحتياط فلا يترك من أجل هذا. فلذلك الصحيح أنه إذا لم يرى الهلال ليلة 30 من شعبان لغيم أو قتر أو كان صحوا، ففي كل الأحوال لا يصام يوم 30. وقد ورد في حديث عمار رضي الله عنه أنه قال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ويوم الشك هو مثل هذا اليوم الذي يكون فيه تردد وشك، وورد أحاديث بهذا المعنى. فإذا صيام رمضان إما أن يكون بالرؤية المباشرة أو بشهادة من رآه، يأتي إنسان ويشهد عندك أنه رآه، أو بالإخبار كما يقولون، يأتي من يخبر عن من شهد أو عن من رأى. هذا بالنسبة للرؤية. إذا لم يرى يكون بإكمال شعبان 30 يوما، وهذا حتى لو لم يرى، يعني إذا أكملنا 30 يوم من شعبان وكان ليلة 31 قتر وغيم وما لا نلتفت إلى، خلاص ما دام مضى من شعبان 30 يوما فيجب الصيام في اليوم الذي يلي، إلا في أحوال خاصة. لو تبين لنا أن دخول شعبان فيه نظر، شعبان مثلا ليس على يعني ما نعهده من حساب، يعني الذي هو بالظاهر 30 شعبان هو يوم 29، وهناك من أثبت تأخر دخول شعبان فهذا أمر آخر. لكن إذا كان ما بين أيدينا من تقدير وحساب لشعبان أنه مضى من شعبان 30 يوما ولم نرى الهلال ليلة 30، ولم نره كذلك ليلة 31 لحصول غيم وقتر، وإلا إذا لم يكن غيم ولا قتر فما يمكن إلا يرى الهلال. هذا الشيء الذي معهود ومجرد. وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه. وأيضا فيما يتصل بهذا أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن تقدم رمضان، لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين إلا رجل له صوم فليصم. يعني رجل معتاد يصوم مثلا الاثنين والخميس، فاتفق له يوم 30 من شعبان أنه يوم الاثنين أو يوم الخميس، فهذا لا حرج يمضي على صيامه، أو يصوم يوما ويفطر يوما، فكان يوم 29 مفطر ويوم 30 يوافق صيامه الذي اعتاد أن يصومه، فهذا لا ينكر عليه. لكن الذي يقول لا أنا أريد أن أصوم من أجل الاحتياط احتياطا لرمضان، نقول لا. وإن نقل عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، لكن النصوص واضحة وصريحة في النهي عن صوم يوم الشك، وعن كذلك واضحة بأنه ينبغي إكمال عدة شعبان 30 يوما إلا أن يرى الهلال ليلة 30، فإن رؤي فلا إشكال ولا خلاف، وإن لم يرى فلا ينبغي أن يصام يوم 30 من شعبان على سبيل الاحتياط. نعم. قال: وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة. يعني الهلال لو اتفق أنه رؤيا في اليوم 30 من شعبان أو في 30 من رمضان، رآه ناس في النهار، ليلة 30 في الليل لم يروا، لكن في نهار اليوم التالي رؤي، فهذا الهلال يا ترى هل نعتبره هلالا لليلة القابلة أم أنه لليلة الماضية؟ بمعنى آخر، هل هذا الهلال قد هل بعد غروب الشمس بالأمس ولم يتسنى لأحد أن يراه حتى كبر خلال الساعات التي مرت به فرؤي، أم نعتبره الليلة القابلة وأنه سوف يهل الليلة القابلة بعد غروب الشمس؟ أولا الهلال لا يعتد به، لا يعتد به بحال من الأحوال إلا أن يرى بعد غروب الشمس، فلو رؤية قبل غروب الشمس تحتها ولو بلحظة وتبين لنا أنه سقط في الأفق قبل الشمس ولو بلحظات فليس هو هلال الليلة القابلة، لا يعتد به، فلا يدخل رمضان ولا يخرج بمثل هذه الحالة إلا أن يكون بعد الشمس، بعد سقوط الشمس غروبها، هذا يعني محل اتفاق. فهذه الحالة التي يشير إليها المؤلف، من أهل العلم من يقيد هذه الرؤية النهارية بما إذا كان قبل الزوال أو بعد الزوال، ويتعلقون بأثر عن عمر رضي الله عنه أنه أنكر على بعض الصحابة وكانوا بخانقين في إحدى الأقاليم الإسلامية في الجهاد والغزو في سبيل الله، فأفطروا لرؤية الهلال في النهار، فأنكر عليهم ذلك وقال لا تفطروا إذا رأيتم الهلال نهارا، وهذا يعني موافق لما ذكرت لكم، فلا عبرة برؤية الهلال في النهار، إنما العبرة برؤيته في الليل. والليل متى يكون؟ الفرق بين الليل والنهار سقوط الشمس، فإذا سقطت الشمس وتبين لنا أنها زلت ورأينا الهلال لاحقا لها تابعا لها، فهنا رؤية الهلال ليلا. أما إذا رؤية قبل غروبها ولو بلحظة وتبين لنا أنه سقط قبلها فلا عبرة. ولذلك ابن رشد رحمه الله ينكر هذه الأقوال، من يقول قبل الزوال أو بعد الزوال، قال هذا كله لا معنى له، لكن العبرة برؤية الهلال إما قبل غروب الشمس أو قبل غروبها، وهذا هو الكلام الصحيح. فإن رؤي الهلال قبل غروب الشمس وغابت الشمس قبله ورؤية بعد الغروب فهو لليلة التي رؤية فيها، وإن سقط قبل الشمس فهو ليس لهذه الليلة حتى تأتي الليلة القابلة. نعم. قال وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. وهذه أيضا مسألة من المسائل التي هي محل خلاف، فهذا القول مع القول السابق كلها من مفردات الإمام أحمد عن بقية الأئمة. فالمشهور في المذهب عند الحنابلة أنه إذا رؤي، إذا رآه أهل بلد لزم جميع بلاد المسلمين أن يصوموا وأن يفطروا. لماذا؟ قال لأنه ورد في الأحاديث الصحيحة صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، والخطاب لعامة المسلمين، لجميع المسلمين، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فالخطاب، وليس المقصود أن يراه المسلمون فردا فردا، هذا مستحيل ولا يمكن بحال من الأحوال أن يقال هذا الكلام. إذن معناته إذا رؤي من قبل من يوثق به بدينه وعدالته وبصره فينبغي أن يصوم الناس ويفطر. ويقابل هذا القول أقوال أخرى، من أشهرها أن لأهل كل بلد رؤيته، فإذا رؤي في بلاد الشام، في بلاد الحجاز، بلاد مصر، بلاد أفريقيا، كل بلد على ما يعلم. ويحتجون بما حديث ابن عباس المشهور في هذا، أن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنه جميعا لم أرسلته، يقول أرسلته أم الفضل إلى الشام في حاجة ما، فهل عليهم هلال رمضان في الشام ليلة الجمعة، يقول فقضيت حاجة أم الفضل وعاد إلى المدينة، فسأله ابن عباس متى صمتم؟ قال صمنا ليلة الجمعة، وقال رأيت الهلال؟ قال رأيته ورآه الناس وصام معاوية وصام الناس معه. قال ابن عباس رضي الله عنهما أما نحن فلم نره إلا ليلة السبت، فلا نصوم حتى نراه. قال ما تكتفي برؤية معاوية؟ قال لا، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث أشكل على يعني أهل العلم، فمن قائل إن ابن عباس إنما لم يأخذ به لأن كريب واحد، فهي شهادة واحد، فلهذا لم يأخذ به. وأيضا مما حقيقة يقوي القول ومذهب الحنابلة على انفرادهم أن عدم اتحاد الرؤية يعني يتسبب في وجود معارضات بين المسلمين. فأناس يكون عندهم عيد يجب عليهم أن يفطروا، وفي إقليم آخر يرون أنهم من رمضان يجب أن يصوموا، وهذا لا يمكن. ففي الحديث الآخر الصوم يوم تصومون، والأضحى يوم تضحون، والنسك يوم تنسكون. فلا يمكن أن يكون يوم واحد في العالم الإسلامي منهم من يرى وجوب صومه ومنهم من يرى وجوب فطره. ومما أيضا يؤكد هذا المعنى في شهر ذي الحجة، إذا قلنا اختلاف المطالع، فلو أن أناس من المسلمين في إقليم من الأقاليم قالوا ما رأينا هلال الحجة إلا بعدما رأيتموه في الحجاز مثلا بيوم، فيوم عرفة عندنا بعدكم أو قبلكم بيوم، وهذا بإجماع المسلمين أن يوم عرفة ينبغي أن يكون يوم الوقفة واحد لجميع المسلمين. فلو أخذنا بهذا القول واختلاف المطالع لفتح على المسلمين أبواب مشاكل، وتعلق كل قوم قالوا نحن رأيناه في تلك الليلة. فلا شك الذي هو أقرب للصواب من الأقوال أن الهلال إذا رؤية في أي بلد وأي موضع من الأرض وبرؤية الثقات العدول، فإنه ينبغي على المسلمين أن يأخذوا به. لكن هذا أمر للأسف يعني في هذا الوقت من الصعب تنفيذه لاختلاف بلاد المسلمين في الولايات، فكل موقع كل إقليم عليه وال مستقل بولايته. فعلى كل حال يقول المسلمون على نياتهم ويؤجرون، والولاة يعني لعل الله أن يجمع كلمتهم ولو في بعض المسائل خاصة فيما يتصل بهذه الأشياء، وأن تتفق كلمتهم على هذا، هذا لعله يكون سبب لتقارب وجهات النظر. هم يعني منهم من يرى أنه اختلاف المطالع يقتضي أنه يعني تختلف الرؤية من بلد إلى بلد بحسب المطالع، فإذا اتفقت واتحدت المطالع وجب على من كان مطلع الهلال عندهم واحد أن يصوموا، وإن اختلفت مطالعهم شمالا أو جنوبا فلا يلزمهم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا بيانا كاملا، وما ترك شيء إلا بيّنه عليه السلام. والله تعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، فما ذكر أن هناك اختلاف مطالع ولا شيء من هذا القبيل. فكلمة وفي عهد الرسول عليه السلام على كان اليمن والحجاز ونجد وما كان في عهده عليه السلام، ثم كان ما كان من عهود الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، إلا أن صيامهم واحد. إلا ما هذا الأثر الذي نقل عن طريق كريب، مع أن أيضا بعضهم تكلم في كريب أيضا وتكلم في ضبطه أو شيء من هذا القبيل. قال يصام برؤية عدل ولو أنثى، وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. فهنا كيف يصام؟ يصام برؤية عدل. إذا جاء إنسان والعدل بمعنى الإنسان المستقيم، والله تعالى يقول وأشهدوا ذوي عدل منكم، فالعدل ضد الميل، فالعدل هو الذي لا يميل لا من هنا، أي مستقيم ملتزم بشريعة الإسلام مستقيم عليها. ويضبطه بعضهم بأنه المحافظ على الواجبات ومجتنب للمحرمات، فلا يعرف بكبيرة ولا بالإصرار على صغيرة. فإذا هذا العدل رآه ومعروف أيضا بحسن الإبصار قوة الإبصار، فيصام برؤيته. ثم أيضا يسندونه بالأحاديث، فقد ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما يقول ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء عربي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنه رأى الهلال، قال له تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال تشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم. فأمر بلال رضي الله عنه أن ينادي بالصيام، وفي لفظ آخر لهذا الحديث أن الناس شكوا في الصيام والقيام تلك الليلة، فجاء أعرابي من الحرة فشهد أنه رأى الهلال، فسأله عليه السلام أو قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، فنادى أمر بلال أن ينادي في الناس أن يصوموا وأن يقوموا تلك الليلة، وهذا أيضا لفظ عند أبي داود. فتعلق أصحاب هذا القول أنه بصيام برؤية واحد يصام إذا كان عدلا في دينه وأيضا معروف بقوة الإبصار، لكن هناك من أهل العلم من يخالف في هذا، فعند بعضهم لابد على الأقل من شهادة اثنين، وعند الحنفية إذا كان الجو صحو ما يكفي اثنين حتى يرى، لأن الهلال يعني الشهرة والعلم والعلم البالغ، ويتأولون وهو تأويل متجه. فحديث ابن عمر فيه يقول تراء الناس، فهو ليس وحده رأى، إذن الناس ترأوه، فهو مما يبدو من السياق ممن رأى، لكنه بادر وسبق وأخبر عن رؤيته قبل غيره، ولا يعني هذا أن غيره لم يرى. ثم لا شك أن هذا أيضا مستبعد، إذا كان عدد من الناس على حد سواء في الإبصار لا يراه إلا واحد، فلو تراءوه ولم يتمكنوا من رؤيته إلا هذا الإنسان، كان هذا طعنا في رؤيته، قد يقال وهمت، كيف نحن لم نره، أرنا إياه. وهذا عادة الناس أنهم إذا تراءوا الهلال إما أن يريه إياهم، فمعناته أنه رؤي من أكثر من واحد، وإذا لم يره الآخرون فهذا طعن في رؤيته. كذلك بالنسبة لحديث الأعرابي، الرواية التي فيها أن الناس شكوا معناته من يقول رأينا ومن يقول لم نره، ترددوا في هذا، وكأنه عليه السلام لم يطمئن إلى رؤية من رآه، ولذلك في الحديث فكانوا لا يريدون أن يصوموا ولا أن يقوموا، فلما جاء الأعرابي وشهد رجح رؤية من رأى. إذن هذا ما يدل على الانفراد، فهذا يقوي قول من قال أنه لابد أن تكون الرؤية على الأقل أكثر من واحد، أو على ما ذهب إليه الحنفية مستفيضة، إذا كان الجو صاحي وليس هناك غيم ولا قطر يمنع ويحول بين رؤية الهلال. ويصام برؤية عدل ولو أنثى، وهنا كلمة لو كما سبق الإشارة يريدها المؤلف إشارة إلى الخلاف في المذهب، فهناك من يرى أن النساء لا دخل لهن في هذه الرؤية، والصحيح أنه لا فرق إن كان أنثى أو ذكر، حرا أو عبدا، لكن ينبغي أن يكون عدل، أن يكون عدل وأن يكون مسلم، فالكافر لا تقبل رؤيته ولا شهادته في هذه الأمور. ولو أنثى وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، ما الحكم؟ المؤلف يفرع على القول الذي هو المذهب، جاء واحد وشهد أنه رأى هلال رمضان، فأخذ بقوله عدل، ويعني رؤيته يعني مقبولة، فصام الناس 30 يوم، لكن لما صاموا 30 يوم ليلة 30 ما رأوا الهلال، وليلة 31 ما رأوا الهلال، ما الحكم؟ فهنا ماذا قال المؤلف؟ أو صاموا لم يفطروا، يعني إذن لابد أن يصوموا 31 يوم، وهذا مما يدلك على ضعف هذا القول، إما أن تأخذ بقوله وتلتزم به وتبني عليه النتائج، أو من أصل تعديل العهد، فهذا مما يوهم كلتا المقالتين. الصورة الثانية أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا، مثل ما ذكرنا في الحالة الأولى، يعني ليلة 30 من شعبان ما رؤي الهلال لوجود غيم وقتر، فالمؤلف قال في ظاهر المذهب يجب أن يصام يوم 30، طيب صاموا الناس يوم 30، ثم لما صاموا 30 يوم أرادوا أن يروا الهلال ما رأوه، هذا ما يدل على أن اليوم الذي صاموه إنما هو من شعبان، فهذه يعني تدل على ضعف هذا القول، وتؤكد ما ورد في الأحاديث الصحيحة من عدة طرق أنه إذا حال بين الناس ورؤية الهلال قتر أو غيم يجب عليهم أن يكملوا عدة شعبان 30 يوما، فلا يرد هذا الإشكال. وكذلك بالنسبة للصيام برؤية رجل واحد، فإذا كان عدلا وثقة فمثل، لكن سبحان الله قد يحصل إذا أخذ برؤية واحد إما أن يكون وهم أو يعني انخدع الحاكم بعدالته، وإن كان هذا نادر فترد هذه الحالة على هذا القول. ففي هذه الحالة إذا تحقق أنه لم يرى الهلال والجو صح فلا شك أنهم يجب أن يكملوا، لأنهم يعني مطالبون بأن يصوموا رمضان ويكملوه. وإذا اتفق لجماعة عدد من الناس تراءوا الهلال ليلة 30 من رمضان وليلة 31 أو ليلة أول شوال ولم يروه وهم عدد، فهذا مما يطعم في الرؤية التي من أول الشهر، فيكون اليوم الذي صيم في أول الشهر لا يعتد به. قال: ومن رأى وحده هلال رمضان، ورد قوله أو رأى هلال شوال صام، ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. هذه أيضا من الحالات التي ترد، من رأى وحده هلال رمضان، رأى الهلال وأتى للحاكم وأخبر، فالحاكم رد قوله، إما قال لست ثقة في إبصارك أو لست ثقة في دينك، فهذا على كلام المؤلف يجب عليه أن يصوم لأنه رأى الهلال، ورمضان في حقه دخل. وهناك قول لأهل العلم وهو قول الراجح وقوي أنه لا يصوم، لأن الله سبحانه وتعالى خاطب المسلمين جميعا بالصيام، والرسول عليه السلام قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، فخطاب جماعة. وهذا وإن كان رآه فعدم رؤيته من قبل الآخرين دليل على تطرق الوهم والضعف لرؤيته، فقد يكون وهم رأى شيء يظن الهلال وليس هو الهلال، لكن المؤلف يرى أنه يجب عليه أن يصوم. وبعض أهل العلم يقول يصوم سرا، يصوم سرا لا يظهر الصيام حتى لا يحدث تشويشا له. أو رأى هلال شوال، فرأى هلال شوال فردت شهادته، أو لم يره إلا هو، وهلال شوال أكثر الفقهاء لا يكتفون فيه بواحد بل لا بد من شاهدين، ففي هذه الحالة هذا الذي رأى هلال رمضان وقد يكون أيضا رأى هلال شوال، ففي كلتا الحالتين نلزمه بالصوم، نلزمه بالصوم إذا لم يؤخذ بشهادته، إذا لم يؤخذ بشهادته. طيب لما رأى الهلال أليس المفروض نقول يفطر أنه رأى مثل ما ألزمناه بالصيام لرؤيته التي؟ قالوا لا، لأن هذا خروج من العبادة ينبغي أن يحتاط له فلا يفطر، فلا يخرج إلا بيقين منها. وأيضا الصحيح على ما يذهب إليه بعض العلم أنه إذا كان رآه حقا بدون تردد وبدون شك فيفطر سرا، يفطر سرا، لأن لا بأي حق نلزمه أن يصوم أكثر من 30 يوم، وإنما بالإجماع الشهر لا ينقص، الشهر العربي لا ينقص عن 29 ولا يزيد عن 30، هذا إجماع. فإذا قلنا يصوم 31 يوم فكلفناه بأكثر مما كلفه به الشارع. ونقف عند هذه الفقرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ويجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.